أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا وين ما كنتم. مرحبا بكم في لقاء جديد جدا معكم من حديث الناس. مرحبا بكم من توا حتى للستة إن شاء الله. معايا عبير مختار من أمام الميكرو وزميلي برهان بن عبد الله في الجانب التقني حتى يقدم لكم أجمل الموسيقى وأجمل الأنغام، ويكون زادة في استقبال كل تليفوناتكم اللي تجينا على 75 493 859. تحية كبيرة اللي تبع فينا على الفام على 100.9، تحية كبيرة زادة لأصدقائنا يتبعوا فينا على السيت متاعنا على راديو نفزوا.net، وناس زادة اللي تبع فينا الكل على صفحتنا على الفيسبوك راديو نفزوا فام. تحية كبيرة ليكم وين ما كنتوا، عشوية حلوة ليكم الناس الكل، وامنيتنا ليكم بالصحة الوافرة بالرزق الوافر وبكل الأماني الطيبة ليكم وين ما كنتوا. تحية كبيرة لأمهاتنا وأبائنا، لأساس بيتنا ولمحبتنا ولكل المبادئ والأخلاق اللي علموهنا. تحية إجلال وإكرام ليهم وين ما كانوا، ربي يحفظهم ربي يحميهم ويعطيهم الصحة يا ربي دائما وأبدا. ربي خلينا أمهاتنا تاج على روسنا، أبائنا زادة، وإذا كان فما شكون فقد أمه ولا باباه إن شاء الله ربي يرحمهم ويجعل مصيرهم الجنة. خلينا نبدو معكم مع الأنغام وبعدها نبدو بأولى فقراتنا. عنا مجموعة من الفقرات اللي سنة فيكم، أكيد ننتظر تفاعلاتكم إذا كان على صفحتنا على الفيسبوك وإلا زادة على رقم هاتفنا 75 493 859. اصل الحياة مدرسة. الإذاعة الأكثر قربا في تونس. Did it? رجعنا لكم مستمعينا مواصلين معكم إن شاء الله حتى للستة، هذه 23 دقيقة ونحكوا في المواضيع الصحية، تأثيرات تقلبات الطقس على صحة الإنسان مع الدكتورة حنان القصري. رحبوا بك، مرحبا بك وبيك، الله يخليك، أهلا وسهلا بك، شكرا على الاستضافة، شكرا لك المستمعين، شكرا لك. دونك دكتورة، تقلبات الجو مرة بارد مرة سخون تختلف، ومانيش عارفين، فما ناس وصلت شتت وبعد رجعت صيفت من أول وجديد، معاش فاهمين الطقس هذا. في نفس الوقت اليوم مهم جدا أنه نتعرضوا لتأثيرات الطقس هذا واختلاف مرة بارد مرة سخون على صحتنا بصفة عامة، وخاصة على كبار السن اللي موجودين في ديارنا وصغيراتنا زايدة اليوم لأنه خافوا عليهم. لو كان نتعرضوا معاك لأهم العوارض والتأثيرات اللي تنجم تخرج علينا مع تقلبات الطقس. نبدأ بسم الله والصلاة على رسول الله عليه الصلاة والسلام. زي ما حكيتي تويك، تقلبات الطقس هذه متعودين بها ونصور واخدينا من الخبرة ما يكفينا، إن شاء الله نقوله ما يكفينا. هك علاش حني مش بش نرجع على كل التفاصيل، بش نرجع على البوان على الأقل اللي لاحظتهم في العيادات اليومية، نشوف إن فما حاجات دي مساج مش واصلكم من فوق، يا إما للأمهات بش وصلها للصغيرات، يا إما الناس الكبار وصلوا العمر ذاك وما دخلتش في الأبيديد متاعهم، رغم إنها كي تقول هي اللي يقول لك ايه صحيح، اي معناه ايه صحيح، عندك المعلومه اما مش لكن إيه صحيح للاسف ما قاعد تطبق فيها، يا اما لانك انت ما تعودتش عليها، يا اما جاتك صعيبه وما حاولتش، والا التسويف تو نحاول تو نعمل استراتيجي تو ندير تو نعلم تو هو احنا فالحين في تو تو نعمل تو سوف سوف سوف لين يتعدى العمر وحنا نستنوا في سوف به. خلينا نفهم الساعة الطقس البارد شنو تأثير على بدننا، باش نعرف احنا شنو التأثير ذاك، عادي ولا مش عادي، تأثير ذاك نقبله ولا ما نقبلش، صحي ولا مش صحي، وقتاش نعرف اذا فما نقص خطر راهو دك ويلزمنا. اذا كان عرفتي الخط الفاصل ما بين الطبيعي والغير طبيعي، هذاك هو نقص الخطر اللي حكيتي عليه، اللي هو باش يقول لي درا نعدي درا ما نعديش، درا ناخذ الدواء ولا شنو هي الحكايه، فيزيولوجيه انت بارونتيز ولا لا مش فيزيولوجي. واضح عادي جدا الطقس البارد جاي، نحن توك هنا في نوفمبر وباش نبدو بشوي بشوي، تعدت علينا ايامات بارده وتزيد تبرد شويه اخر، من تو لازمنا نفهموا ان الانتقال السريع، سامحين الانتقال السريع في درجه الحراره هذيك هو ما حشناش بيه، يعني الشوك ترميك ما بين ما هو بارد وما هو سخون، وين النقطه هذه ديما ناكد عليها حتى في فصل الصيف، يعني انت ما تخليش جسمك، القاعده الكبرى في ما بين الشتاء والصيف هو النقطه هذه الفيصليه، اذا كان انت وصلت فهمت هارك نجم تتحكم ما بين الشتاء والصيف كيفاش تعمل وما بين الشتاء والصيف كيفاش تعمل، معناها التنقل الانتقال في الحراره ما لازمش بدنا كيف يقب هاك الشوك ترميك هذاك، الانتقال المفاجئ والا الحاد، يعني الحاد درجه كبيره لدرجه صغيرة، هذا الكوليك زي ما نبدا عليه، اذا كان وصلنا فهمناها النقطه هذه راه ما عادش ياثر فينا لا شتي ولا صيف. كيفاش يصير هذه مثلا في الصيف، اني جاي عارق تاعب الدنيا سخونه على برا، ندخل ديريكت مولي كليماتيزور ونحي الدبش نتاعي بصفه عامه 90% نعملوا فيها هذه، هذاك علاش نمرضوا يقول لك كراج نتاع الصيف عاد معروفه انها صعيبه وضربه الهواء نتاع الصيف صعيبه والسينوزيت ومشاكل الاذان هذا كل، ولو جاءت راس ماكش فاهم شنو سببها، تغير مفاجئ في درجه الحراره. ايش باش يزيد علينا في الشتاء، لان الفيروسات الموجوده في الطقس البارد بطبيعتها الفيروسات اللي معناها اللي تسبب البرد والبروده والانفلونزا والريم هذوكم الكل هيك يكثروا اكثر في درجه بروده مرتفعه، وين كانت ابرد وين هم يعني في الصيف ما كانش عندنا هك الفيروسات هذيك، في الشتاء باش تبدا موجوده وهي ما وفات لنا بالمرصاد، معناها جست شوك ترميك صغير، فما اللي عندهم مناعه مش هك الكل شوك ترميك ساعات صغير ديريكت يقول لك راجمي حرق نشرب شربة باردة، معناها ماذا بينا احنا ديما النقطة هذه نعتبروها ونحطوها في بالنا، فيروسات موجودة وفشتي باش يزيد أكثر، خلي عاد إذا كان أنا مناعتي ناقصة، يعني إذا كان أنا مسن راجل كبير ولا عندي مرض مزمن تبع لي خاصة السكر ولا نقص الحديد مع الهيموغلوبين، هذو ما باش يطيحوا لي المناعة نتاعي، إذا مش خلوني عرضة أكثر لهذه التغيرات الصغيرة هذه في درجة الحرارة. في شتى إذا كاني أني في بلاصة هكا باردة على الأخر ودخلت في بلاصة فيها شوفاش ايه ولا استعملت الكانون، الكانون بحذايا وفما ناس تحضن الكانون تحطها عند الكانون، اثار مشاكل الكانون اني عندي درجه حراره معينه، تنحكي شويه على درجه الحراره خاطر هي تفسرش معناها الشوك ترميك. اذا كان يسخن على الاخر وناداني حد لبرا سايبك الكانون، انا بعد الشوفاج فما ناس تحط رجليها على الشوفاج لانها ما تحملش البرد، وناديك حد معنا على الغفله مش متوقع ديريكتومون من غير ما تعمل احتياطاتك تخرج ديريكتومون هذاك باش يصير شوك. والاحتياطات دكتور نشوفهم بعد في الوقايه والعلاج في الوقايه نعطوها يعني حيز زمني حتى الناس الكل تستفاد اليوم. نحكي هو اذا كان فهمنا المشكله يا عبير رانا وحدنا نستنبطوا منها طريقه الوقايه، يكفي انك تفهم شنو هي المشكله. الشوك ترميكش معناه معناه اني اون برينسيب ربي خلقنا الناس الكل عندنا درجه حراره معينه، حكيت 37 درجه في البدن نتاعنا يخدم بها الجسم نتاعي. اذا كان زاد درجه الحراره يولي واحد عندها بسخانته دونك البدن نتاعها مش متاقلم مع درجه الحراره هذيك من 38 الفوق، هذاك الكوليك ما يحملاش اذا مش تولي سخان مش تولي باش تولي عندك الوجيع نتاع المفاصل وجه الميالجي عضلاته توجع فيه. ونعرفوا ان المشاكل نتاع السخانه راهو ما لازمهاش تبقى، لازمنا مخفضات لدرجه الحراره. دكتوره ديما في الميكرو حتى صوتي يكون واصل للناس الكل. النقطة الثانية هي العكس، هي البوترمي اللي نقص درجة الحرارة. احنا قلنا معدلنا 37، إذا كان نقص درجة الحرارة 36.5 راه بدينا في البوترمي، وفيها درجات البوترمي من الخفيفة للقوية السيفير معناها. حتى البوترمي عندها مخاطرها كيفما الهيبرترمي كيفما السخانة، يعني نقص درجة الحرارة عندها مضار نتاعها كيفما. خليني نسوقك دكتورة هنا نستسمحك أنه نتفاعلوا معك شوية حتى نفسروا للناس. نقص درجة الحرارة أنه قلتينا 36.5 هو المعهود واللي معروف توا على الناس الكل اللي قاعدة تقيس في درجات السخانة مع وجود فيروس كورونا، قياسات السخانة دي ما تصير. بصفة عام نسبة كبيرة من الناس كيف يقيسوا يلقوا 36.5، هل هذا يعتبر من اللي نحكوا عليه وإلا حاجة عادية حتى نفهموا الناس؟ أكيد باهي البرنتاز اللي حليتها وخاصة في ظروف الكورونا هذه، وإننا مهووسين الكوليك باش نقيسوا أسخان. قياس السخانة عندها قواعد وعندها شروط وعندها طرق مختلفة تختلف بالماكينة اللي باش تستعملها، هذه حاجة. والموضوع هذا حكيناه مع أحمد مرة في مداخلتنا في بريود الكورونا الأول، فصلت فيها كيفاش نستعمل كيفاش نقيسوا السخانة والطريقة اللي نقيسوا بها السخانة وشروطها، شروطها على خاطر مش منقيش السخانة من كنت نلعب في سبور. حطينا شروط نتاعها، وممكن الناس اللي عندها برتاب ترجع للستوريك نتاعكم في الإذاعة تلقى التفاصيل نتاع المداخلة هذيك. خليني زادا نتهز الفرصة أنه نذكر مستمعينا أنه كل شيء موجود في صفحتنا على الفيسبوك راديو نبذة وفهم، تلقوا الفيديو اللي فيه الدكتورة وتفصل كيفاش بالضبط يتم قياس درجة الحرارة وفي أنهي وضعيات وكيفاش يلزم يكون. صحيح في الوضعيات تختلف أنت وين حطيت الميزان نتاعك، شنو هو الميزان الساعة، وقلنا أن الميزان الحرارة مش قيسوا به السخانة عندنا خاصة الدارجين تويكا هو الترمومتر الإلكترونيك من الفارماسي ولا كان تاع البيلار، وننصحوا بالإلكترونيك أكثر هذاك نتاع البيلات، وراو كيف ما مش كيف ما تقراه في الفم كيف ما تقراه في تحت في, في, في, في تحت اليد ولا صغيرات نعملوا لهم في المخرج جدا. معنا ثلاث طرق نقيسوا بها السخانة مش كيف كيف، دونك اني من نجم نفهم لك 36.5 الا ما تعطيني طريقه قياسها والوضعيه نتاعك وعالك كلينيك نقول راه تحليل وحده ولا تصير وحدها ولا قياس السخانة وحدها ما يعطيكش حاله الحقيقيه للجسم، دونك اوصف لي اعراضك كلينيك مو شنو حاس، اعطيني الحاجات هذه اللي انت حسبتها قستها باش انا نجم نفسر الوضعيه شنو جسمك وشنو نجم نفهم معك شنو الاشكال اللي صارت. احنا معدلنا 36.5 فما تحت تبدا تحس انت بوهن، تحس بالفشله وتحس انك ماكش قادر انك تعمل المجهود اللي كنت تعمل فيه. بريسك اكثريه المشاعر والاحاسيس وشنو نحسوا في طلوع سخان والهبوطها بريس كيف كيف اكلوا هن وتعب فقط هذيك تحس في بدنك سخون وهذه العكس تحس بدنك بارد معها شويه ارتعاش رعشة في الأطراف ساعات توصل في كتبدا إيبوترمي طايحة ياسر توصل حرق معنا حركة قوية متاع رعشة تشنجات قوية وهي رياكسيون اللي بدأ يعمل فيها باش يولد الطاقة يولد الطاقة الحرارية الحرارة منك الحركات متاع البيبراسيون تشنج تلقى طرافك ترعش برشة هذيك حركة يعمل فيها البدن باش يولد طاقة داخلانية سخانة داخلانية يوصل بها احنا عنا زي ترموستا في مخاخنا في البدن متاعنا إذا كان هبط درجة الحرارة لازم هو يعاود يطلعها لفوق وهذاك علاش ساعات نقول مرة السخانة وسيلة متاع مناعة لان جراثيم حابه تهبط لك درجه السخانه نتاعك البدن نتاعك طلعها ساعات يطلعها اكثر من اللازم وقتها مستحق وحني مهبطات نتاع السخان واضح ومعلومه مهمه جدا هذه اكيد حكينا على السخان اذا كان انا عرفت اني بدني باش يطيح في الليبوتيرمي باش يطيح السخانه وقت باش يطيح السخانه في الشتي قلنا درجه الحراره من 37 في الاصل الجسم نتاعي هبط خرج البلاصه بارده برشا باه اني لابس الكابوتو نتاعي دونك اني زدت شويه على 37 اذا درجه البروده اللي برا باش نتحملها اكثر اذا نقصت الشوك ترميك الشوك هو معنى الانترفال الكميه الفارقه ما بين اني قديش عندي في بدني التمبيراتور نتاعي الحراره نتاعي والبرا قديش معنى الخارج من جسمي بيناتنا البارير هي بين الثياب وبعدها الجلدة متاعك ما بينك وما بين الجو متاعك قديش فارغ قد ما يوسع الفارغ قد ما يقوى الشوك ترميك إذا كان أني دخلت لها تدريجيا أني كنت في 37 وخرج البرود لبرا البرا بشوي بشوي كيفاش خرج عنا عادة سمحة برشا نعملوا فيها قبل ما تخرج أشرب شوي ماء كي تشرب شوي ماء ما هوش سخون وما هوش بارد يكون ايرومبيوم معنا كان موجود معاك في القاعة تشرب الماء ديجا أنت نبهت مخك إن فما حاجة دخلت جديدة تنجم تكون درجة الحرارة متاعها مختلفة على أعماق بدنك يعني وأنت كنت قاعد في قاعدة والدنيا دافية وتحت بطانية وكانون إذا نبهت مخك ديجا هيك الشوك نقص شوية نخرج لبرا لازمنا نسكر فمنا ونحشنا لازمنا نحاول لماكسيموم إن ما نعملش شهيق يعني ما نجبدش شهوة في الخطوات الأولى متاع الخروج هذه نبه على الأمهات وعلم صغارهم وكل على النقطة هذه كي تجي خارج البر حاول تعمل أبنية احنا نسموها انك تقص نفس في الخطوات الاولى راهو في الشوك رمان با ثواني هي الحكايه معناها فقط انت مثلا ما تخرجش وانت تتكلم لانك ماكش باش نجم تقص نفس وانت تتكلم يعني كي نبدا خارج ما نجمتهاش الحركه هذه نحط ايدي ولا خمار ولا ملحفه ولا منشفه على فمي وخاش ما لازمش نتنفس الهواء البارد الاولي وانا يكون في درجه حراره اخرى مختلفه على الدرجه هذيك هذاك يخلي بدني الجلد ربي عطانا الجلد متاعنا هو اللي يعمل معنا الادابتاسيون الاولى هو اللي يعمل التعديل الاول يعني اني كي يجي الجلد نتاعي يحس بالبروده الاول خير من اللي يحس بها خشمي وفمي تولي لي رينيت خشمي يجري ولا قراجمي تحرق فيه وذي فعاله للصغيرات فعال نعلموها الصغيرات عن تجربه عن تجربه اذا ما احنا زاد نتعلم اكيد وكنا كبار وصغار وزي ما قلت لك خاصه تبدا عندك مناعة ناقصة نحب اني في الموضوع هذا واكيد الوقت يزرف فينا عبير ميساليش حني دخلنا الوقايه والعلاج مع العوارض في بعض باش نعطوا حاجه بحاجه باش خلينا نوصلوا الافاده المهم توصل الفكره اكثر هو البرود برود الطقس عندها تاثير على برشا حاجات حكينا شوي على التنفسي وعندها تاثير على الجلد نوقفك هنا دكتوره شوي كل مره نوقفك في نقطه باش نزيدوا ناخذوا منك معلومات اكثر ونستغلوا وجودك معنا في الفايده دونك انت قلتي لنا نسكروا الهواء باش ناخذوا جلدنا ياخذ البروده وبعد نخلوا روحنا ناخذوا الهواء ذاك البارد لكن خليني نقولك من عاداتنا انه نحطوا الكشكول مثلا ولا نحطوا الخمار نتاعنا ولا نحطوا حاجه على خشومنا ونعملوها كأمهات مثلا ديما صغارنا ندوروا لهم بالباهي وبعد يقولك هذاك هو سبب المرض نتاع صغير خاطر لفيت عليه بالباهي هذا لي علاقة ولا لا دكتورة في نقطة الصغار ما ننصحش لا بكشكول ولا بالبني والحاجات اللي تزيدك درجة الحرارة متاع جسمك الداخل لأن الصغير هوائي منش نقولك هوائي يعني مزاجي فد ينحوي لوح مش كيف ما انت قبل ما تنحي الخمار ولا باش تنحي الكشكول اللي عملاته باش تحس بها بالك راني استبرد الصغير ما يعملهاش الحسابات هذيك. دونك هو الكشكول فدة ولا كبوت ياسر مسكر عليه فدة. دونك اللوح. فما عندنا في عاداتنا زاد الأمهات الكبار يقول لك لا خليه في البرود خير الصغير. معنى علم البرود خير. يقول لك كيفاش درجة ولا تعرق. ما خليه يبرد. درجة المعنى كشوك ترميك اللي كنا نحكو عليه تنقص. مش كيف ما اللفة زاورة ورا زاورة ورا زاورة. الأمهات خاصة يبدأ صغير الأول تبدأ خايفة مش فاهمة كيفاش تغطي درجة تغطل على النفس ودرجة قوية معنى درجة الحرارة متاع بدنا الداخلية تعلي هالة ساعات لين يعرق الصغير في الشتاء الصغير يبكي ما تفهمش تبدأ تنقص لا تنقص لا تنحلى كل شيء دونك عاونها درجة الشوك ترميك. إذا نحن الكشكول والكاسك بني ما نعش أي طريقة باش تدفى أكثر لازمك تحط في حسابك فيش باش تنح قبل ما تلبسه. اذا كان انت من النوع اللي فيه سعي فد وما يحسبهاش مش لازم. واضح فهمنا ولا واضح. مثلا اني باش نخرج صغير البر والدنيا بارده اذا كان باش نخرج في حضني واني عارفه مثلا صغير برش بيبي الامهات اللي تخدم مثالش كان غلفته كون مثالش اما مش بالبوني والكشكول نغطي على نفس زارا نغطي بها راسها الكل نغطيه بها الكل دخلت في كرهبة مثلا نحي هلا بشوي نعريها بشوي مش ديريكتومون دخلت باش نمشي على الموبيلات مثلا نعرش يعني ماشي هذا صغير الكريش على الموبيلات ما نخلي ليش معناها نسكر ليش نفس 100% خاطر نعمل في حسابنا باش يغط باش ينترها من ايدي ونجم دونك نخلي لمس هو صغير يعدي لي درجة الحرارة من داخل الزاورة لبرا من الزاورة واضح. كيف كيف خرجت به في موبيلات في كهرباء في البرا في الشارع في بوسات معناها فقط خذ الفكرة تعرف تعمل وحدك أفكار نعرف كيفش نعدله تعرف أنك هكل فجأة نبعدوا عليه هكل حاش الفجأة خاصة عند صغار لأنه ما يدريش ما يعرفش زي ما قلت لك يعني أنك قص نفس ما تقصش نفس ما يشوفش عارفه دونك قد ما حاولنا احنا نقصوا هكا الشوك ترميك راهي بدنا نعطيه طرق اخرى يتاقلم بها على درجة الحرارة اكثر باهي قلنا احنا تاثير درجة الحرارة مش كان على التنفس عندنا برشا اجهزة تخدم على النقطة هذه عندنا الجلد وعندنا التنفس عندنا جهاز القلب عندنا الجهاز البولي خاصة عند الكبار تو ندخلوا على هذاك الكوتي على جنب ومعناها وحتى على النفسية اي نبدو بالنفسية يلا نبدو بالنفسية نعرف الناس الكل جاي حالة اكتئاب في الشتاء وهذا مفعول الشمس يقولك نمشي نتفاعل مع السحاب ونتفاعل مع لون الطقس والله هم برشا يقولوا فاهم ما نحسش يعني بالاكتئاب في الشتاء انا حابة واحدة من الناس أكثرنا يحبوه الشتاء أما فما درجة متاع تقول انت يعني الطقس مأزمني يقولك الطقس حزين شوي ايش بيه ايش بدينا مسحبه واحنا معروفين احنا ناس مرتبطين بالشمس يعني كل ما تغيب الشمس تتازم شويه وفما علمين ربطوه شويه بالفيتامين دي زاد نقص الفيتامين دي يخليك تحس بشويه تازم دونك النقطه هذه خلينا نذكروها خاصه عند الكبار اي الكبار اللي ما يتعرضوش ياسر للشمس ما يخرجوش لبرا خاصه في ظروف الحاليه ظروف الصحيه الاستثنائيه والكورونا الكبار ما عادوش خارجين الشمس ولت تغيب عليهم اكثر من لازم يعني. هو الحمد لله ان احنا ديارنا في قبل ديار مش مسمعناها واسعه ويدخلها شمس ولا اقل ديار كبارنا عربي ويدخلها الشمس من كل الاشكاليه في فتره الشتاء وخاصه عند الكبار تتلم المشاكل وتفاقم بعضها كلها في بعضها يعني الفات ان الشخص كبير في العمر عنده الام المفاصل والركبه توجع والظهر يوجع يزيدوا في الشتاء تكيده الخرجه دونك باش يبعد على الشمس دونك باش يزيد الانعزال نتاع على الناس وخاصة لو كان الناس ما تخرجش بطبيعتها في زي فترة الكورونا دونك اني كيف نعرف ان باباي الكبير ولا جدي ولا شكون اللي هي حد الكبير اللي عندي ان ما عيناش باش ياكل وروحه طالعة ونربوزي خليني نعذر بهك المعلومة صغيرة اللي تحط في مخي انه هو ينجم يكون فاد من غير إرادة من نفسه لأن الطقس أصلا هو عامة هي من النقاط دكتورة تجاري بيش نصلك عليها أنه اللي عندهم الكبار في السن واللي عندهم أمراض مزمنة في الفترة هذه خاصة يبعدوا على الماكلة أكيد. رغم اللي هو مهم جدا أنهم يتغذوا لكن تلقى يقولك ما عيني ما عاش نحب ناكل ما عاش نحب لما نحسش روحي جعان صحيح تو نرجعوا لجهاز الهضمي هذا مع جهاز البولي ومشاكل نتاعه هي شويه من نفسيه وشويه عم عضويا انه هو ما يحب الشاكل ما عندهش شهيه بالشاكل وفما ناس توصل اصلا حتى دويتها تقص عليها ولا تنقصها فقط لان ما عندهش كيف بالشاكل ولان بشتي بطبيعه الناس كل تشد ديارها الدنيا بارده دونك هيك العلاقات الاجتماعيه الكت محفز نقص عند الكبير انه هو ياكل ولا يبدا نفسيته متفرده نقصت عليه، وخاصه نرجعوا نسطروا على البريود هذه بريود الكورونا الظروف الاستثنائيه اللي الظروف اللي احنا عايشين فيها. نرجعوا للجهاز خاصه الجلده، ما قلنا احنا هو الترمومتر نتاعنا طلع ولا هبط سخانه او الواحد باش يعدل لنا هو الجلده. الجلده هذه هذاك علاش احنا يصير لنا في الشتي الجلده نتاعنا تشيح تتشقق، اللي عنده شقاق واللي عنده الجروح الصغيره نتاع اطراف الليد واللي عنده الصقيع، هذوما الكوليكا مشاكل نتاع جلده ناتج ارتفاع درجه الحراره ومعنا بالمقارنه مع الداخل. دونك احنا اكثر حاجه ننصح بها باش نتغاضوا على المشكله هذه هي شرب الماء. قد ما تكون الجلده نتاعنا رويانه ادراتي ورطبه دونك راه مهم ياسر انها معناها تقاوم، هي اصلا تقاوم ما صلهاش مشاكل، راه فما عندنا حتى حالات نتاع حكه وحساسيه فقط للبرد ناتجة عن البرد خاصة للبنات زادة اللي يسمعوا فينا تو دكتورة، نعرف تبرد الدنيا تبدأ كل قشرة تخرج في الوجه ويبدأ يتقلق هذه كناتج لتحسس الجلدة من من البرد. إذا نحن لازمنا نشربوا برشا ماء على عكس المتداول يا عبير إن نحن في شتي ما نعرفوش إذا نقصوا من شربان الماء. والنقطة هذه هي باش نسطر عليها تو لأنني تعرضت لها بريسك 100% عند كبار السن إنهم يشربوش في الماء. معناها نرجع لشوية لكن النفسية اللي كنا نحكوا عليها معاش عندها شاهي باش تحط على طاولة وياكل ويشرب. هذه الحاجة الأولى. النقطة الثانية أنه هو شرب الماء يمشي بإحساسه ما يديش عطشية، وفي نفس الوقت زاد الكبار السن ما يحسوش برشا بالجوع، ما ناكلش ما نشربش، إذا الجلد متاعها باش تكون شايحة درجة من درجات ديزراتاسيون سموحني الشيح متاع الماء درجة إن شاء الله ما نوصلهاش، أما بكي نبدو فايقين أن لازم نشرب الماء عطشان ولا مش عطشان. أنا ننصحهم الكبار خاصة نقول لهم ملة نص صباح عبي دبوزة بإترتين حطها بجنبك على ديما على مر العين باش تتذكرها، ما يجي النوم وقت النوم في اللي باش ترقد الا ما تكون كملتها هكاكا، حتى بالرشفة برشفة ما يسالش، لازم الجلدة نتاعي ديما رطبة ما معناها رويانة بالمي باش هي تنجم تقاوم. يظهر لي زاد هذه النصيحة مهمة للي عندهم أمراض الكلى. أكيد المشكلة عند أمراض الكلى والمشاكل الجهاز البولي كلها أنهم هم كثرة شربان المي مع برود الطقس يبدأ عندهم كثرة التبول. ولأن شخص كبير في العمر دونك كيدا الحركة وكيدا النوضة دونك يقول لك لا ما نحبش نمشي للتواليت دونك خلينا نقص من شربان المي. دخلنا في سيركل فيسيو، معناه أني ما نحبش نشرب ما نحبش نمشي للتواليت ما نشربش نزيد نشيح من المي نزيد نصير مشاكل متاع نقص شربان المي. وفما فما يوصلوا اصلا عندنا احنا فما خاصه عن امراض القلب، المرضى اللي عندهم القلب ولا عندهم مشاكل في الشرايين ياخذوا في دويات تجري البول، ولا عندهم مشاكل في الكلى عندهم حرابش تجري البول. يقول لك الدنيا بارده وبطبيعه الانسان يمشي اكثر للتواليت وزيد ناكل الحرابش هذيك وزيد تقول لي اشرب مي ترسي لي برشا مشان للتواليت واني تكيدني الدنيا بارده ويقول لك ما نتحرك كان بالسيف اذا ما يسمعوش الكلام ويتلقاه ساعات يوصلوا حتى ما يقولناش الحقيقه، يقول لك حربوش اكليت هو ما كلهاش وترسينا نعانوا في مشاكل اخرى. دونك احنا لازمنا شربين نقولوا مراه وفم كل حاجه عندها الثمن نتاعها وكل حاجه لازمنا نتحملوا زاده مش كل شيء باش يكون على كيفنا. موجودين معاهم في الدار خلي يعاونوهم شويه يذكروهم ويعذروهم خاصه الكبار كيف يبدا هو الحركه على قدها ساعات يهرب من البول يولي يحس هو نرجع للنفسيه من جديد. الكبير اللي يبدا يخرج عليه البول واللي يحس ان فما شكون يتذمر من نقطة البول متاعه راه هو باش يتأزم بينه وبين نفسه لأن حس روحه عالة على غيره وحس روحه انه معاش مستقل إحراج ومعاش مستقل. نرجع زي ما قلنا على موضوع كل متداخل في بعضه يعني إذا كان أني شاف مني أني الصغير اللي نمشي ونجي أني نتذمرت بشو اللي معاش يقولي مع شكل حرابش بشو اللي يكذب علي يقولي شربته ما شربش كلي حرابش وما كلاش حتى يحاول يغطي كل حاجه. اما اذا كان اني حطيت الامور عادي وعادي وما فهم حد شيء والناس كلها كاكا ومش مشكل وكل حاجه بثمنها نشربوا الماء ومش مشكل كان صار الحكايه هذه يلقى شويه تفهم من عند الشخص اللي لاهي به راهو على الاقل ما خليناش يتيسع ولا خففنا له يا سيدي خففنا له المشكله اللي هو حاسبه الحكايه زي ما قلنا دخلت لبعض. نرجع مش للتنفس يا عبير اللي هو معروف شتي كثرة البرودة كثرة العطاس كثرة القراجم كثرة كيف ما الصغار كيف ما الكبار نقول هني كيف ما الكبار كيف ما الصغار خاصة لو كان عنا خاصة دكتورة الصغار ياسر في العمر والكبار زي ياسر زادة في العمر لأن هذو مجوز الأعمار اللي فيه منعتهم حرجة شوي منعتهم تنقص شوي دونك نرجع نقول راو عنا الغلة الموجودة في الصيف في الشتي سامحيني ربي خلقها عن قصد مليانة بالفيتامين سي خاصة البرتقال والليمون هذو معروفين فيهم برشا فيتامين سي الفلفل الطماطم الخضرة قد ما تاكل خضرة فرشكة فيها فيتامين سي مش كان البرتقال مش لأن توما فماش برتقال ما ناكلوش راه الفلفل فيه أكثر من البرتقال فيتامين سي فيتامين سي أكثر معناها لازم نحط في مخي أن التغذية تبقى هي البيت القصيد الأول ننطلق منه لازمني أكثر ما يمكن من الماكلة الصحية باش نقوي مناعتي خاصة عند الكبير اللي هو مناعته ديجا نقصت وعند الصغير اللي هو مناعته مازال قاعد يبني فيها مازال يبني فيها صحيت دونك يعني كيف نعمل تغذية صحية لو ماكسيموم ونعرف كيفاش نشرب الماء نتاعي ونوصلوا للنقطة اللي بعدها نعملوا الرياضة الرياضة مهمة ياسر للمناعة هني النقطة هذه نقطة الرياضة مع شتي والبخل متاعنا نولوا نبعدوا على الرياضة حتى فما ناس تترينا تجي في الشتي وتقولك لي ما عادش نحب نتحرك ياسر ما عادش نحب جربتيش تعمل رياضة يا عبير في الشتي والله اني جربت وهي ممتازة على الاخر خير ما الصيف الحق اي شنو هو احساسك بعد ما عملت الرياضة هو البدن يخف ويدفى الانسان يدفى صحيتي انا الهدف متاعي شنو اني باخل باش ما نبردش باش ما نسقعش اني مشيت تعطيك الحراره المستحقه ديجا انت تسترجع البنفيس اللي صار لك منها الحكايه هذيك معناها اني مشيت عملت حاجه والله بالسيف نعمل فيه كيفاش تشجع روحك كل مره باش عاود تبدا بهك بالسيف تزرح كي تتذكر حاجات الباهية صارت لك منها اما هذا دكتوره للناس خلينا نقول للشباب وللصغار اما الكبار في العمر لما يمشوا بركه فقط يقول لك اش باش يمشيني يولي كل واحد على القياس نتاعه مش كيف ما رياضة عبير كيف ما رياضة أم عبير مش كيف كيف لذلك أنا صغير ماذا بيا نجري أصغر شوية على الأقل يلعب عند ألعاب يلعبها في الشمس شوية في بليسة ونص شمس وظل الكبير كيفاش باش يعمل رياضة مش باش نطلب من حد كبير أنه يجري اللي عنده غابة برا يمشي لغابتك الرجال خاصة اللي عنده غابة يمشي لغابتك نسي الكبار نقول لهم عندكم قاضية ما تقولش عندي بنية صغيرة تقضي نودي وتحركي اعملي معدل نص ساعة دوري في الدار اقضي منا ما تجيش وتقعد على كرسي نهار كامل هذه اللي ما نقبلهاش نقول لهم مهما كانت عندكم من آلام طبعا نعدوا الحالات اللي ما فماش إمكانية أصلا للنظام زي الجلطة الحالات متاع الجلطات والكسور أما شخص معناه نقول أني تاعب لدرجة أنه يعدي نهار كامل قاعد في فراش ولا على كرسي هدي ما نقبلهاش ونقول لهم راو لز على روحك وديما في الحركة بركة ديما لازم على الأقل نصيف ربع ساعة نصيف ساعة نهار الأول والجمعة الأولى تكون ربع ساعة وبعدها بشوي بشوي بشوي بشوي أنه مفعولة فرهداتك والله نص وتحركت ومشيت بشوي بشوي الوجيعة اللي حركت اللي صارت لك في الأول تمشي وتنقص والفرهيد الفرهات تمشي ويزيد دونك ديما لازم نتحرك ونشجعوا كباراتنا انهم يتحرك هنا المشكلة نعملوا في العكس اقعد خير ما تستبرد نزيدوا البطانية على بطانية مش لازم هاتوا نجيبوا لك الكانو لا يا سيدي لازم يتحرك لأن هو الحركة تدفيه أكثر يعني مش تدفيه من داخل أما أنت مش تعمل معناه دفاوة غالطة يعني من برا به دكتورة هات نمشوا لأنه الوقت قاعد يجري بينا هات نمشوا لتأثير زاد البرد على الدم نعرفوا أن الدم يتخثر شوي في الشتاء وينجم يؤدي إلى بعض الجلطات دونك مهم جدا نتعرضوا للنقطه دي احنا ديجا دخلنا لها شوي كي قلت لك كان صقيع صقيع عند الصغار فما يصير هو برشا للصغار هي تدخل في مشاكل تجمع ما بين مشاكل معناها الشرايين الصغيره والعروق الصغيره ومشاكل الجلده في نفس الوقت يعني بروده نتاع الدم تنقص من السيوله سامحيني بروده الطقس تنقص من السيوله نتاعت الدم وتكثر اللزوجه نتاعها اذا باش تكثر اكثر الجلطات لو كان خاصة الشخص هذا كبير في العمر وديجا عنده مشاكل متاع شرايين ومشاكل متاع قلب وما يتحركش برش. الصقيع اللي يصير البرشة برشة ناس هي مشكلة في العروق الصغيرة متاع الأطراف اللي درع معناه السيركيلاسيون متاعها الدورة الدموية متاعها تنقص بالبرد لأن البرد بطبيعته ينقص يعمل معناها نقص في الديامتر متاع العروق معناها الوسع متاع العروق ينقص شويه في الشتاء اذا الدم ما يوصلش كوم الفوق خاصه في الاطراف لان البدن يبج الباطن يعني يبج القلب يبج المخ الزرقان نقول نسموهم احنا الزرقان نوبل معناها على حساب الاطراف اللي هم اطراف اليدين واطراف الرجلين هذوك معليش يصير الصقيع اكثر في البلايص هذيك وهي عباره عن العروق الصغيره بالكل تضيق وتوصل تتجلط وتتسكر الدم عاش يوصل تولي مشاكل الجلده لانها مش رويانه بالدم والمنافع اللي باش يجيبوا له الدم اذا كان قسنا نفس الحكايه الصغيره عند الصغار عند الصغار نقيسوه عند الكبار المشكله عند الكبار انهم هما درجه الاحساس عندهم ينقص وبحكم السكر بحكم مشاكل الامراض الاخرى المزمنه احساسهم ينقص ومعروف ان مريض السكر ما يحسش باطراف هل يجي ينبهوا فيه على رجليه دي مع سال رجليك راك تجرح وما تفيقش وراك تضرب وعندهم عندهم ساعات يقول لك لقيت الدم في رجلي وما فقتش ومش عارف صحيح تضرب وما يتذكرهاش كيفاش تضرب عندهم تنميل بزايد في اطرافهم عندهم رقاد في رجليه بزايد لكن هذا طبيعي ولا مش طبيعي دكتوره معناها التنميل وهل معناتها غير هو فيه درجة من الطبيعي لأن شخص كبير بطبيعة العروق متاعها ما كعادتش كيف العادة أما يتزيد بزيادة لو كان هو عنده ديجا سكر ولا عنده ديجا أمراض أخرى يتبع عليها باريس ولا أمراض القلب ولا أمراض الكلى نوعية العروق متاعها بطبيعتها مش سمحة دونك تصير فيها تجلطات والتجلطات في الأطراف لو كانت حركت من بلاصتها تجم تعطينا تجلط في القلب ولا تجلط في المخ هذاك علاش الكبار لازم ينتبهوا الأطراف متاعهم ما يستناش ينحس باش يشوف معناه لازم ديما نراقبوا صوابعنا عندك سكر ولا ما عندكش نشوفوا الاظافر الاظافر ما بين الاصابع القدم يصير فيه شقاق شقاق راهو نجم هذاك رياكسيون للجلدة الشايحه هو بارد بطبيعته شايح وجاف وزيد يجفف الجلده هو الشخص يبدا من نوعيته ما يشربش من الماء برشا عنده مشاكل نتاع الاطراف والعروق برشا وقوف هذا الكل كيعملنا شقاق والشقاق هو بوردونطري هو باب محلول الجراثيم تنجم تدخل تعملنا الحمره وتعملنا مشاكل زرعان التجلطات هذيك في الرئه معناها باب كبير نتاع مشاكل يعني نتغاضوا عليه لو كان في سهريه الناس قاعده فما شخص كبير نشوفوا لرجليه صغيرات الناس دولهم اطرافهم بشويه زيت مساج بالبومادات المغذيه يعني مرطبه حتى كريمات المغذيه الكريمات حتى إيه كان مش تدفي برشا اما على الاقل تنجم تعمل لي عازل صغير لدرجه البروده القويه البرا تساعدهم اكيد دونك اذا كان باش نختموا في الاخير عبير يعني يكفي اني نعرف ان درجه الحراره نتاعي 37 كله طلوع وهبوط راهو اتونسيون لازم يكون فيه يعني كل فاصل دكتوره من سهين وش به أكيد. كل فاصل في الحرارة إذا هبط ولا هبط ياسر ولا طلع ياسر الزوز لازم ننتبهون حاولوا نعرفوا شنو هو السبب نمشوا بالتدرج بالتدرج باهي كان في دخول الحرارة ودخول البرودة لازمنا كيف كيف نمشوا بالتدرج باش نعطي فرصة لباقي جسمي يفيق على درجة الحرارة ورياكسيون اللي عاملها ربي في مخي كيفاش تعدل وحدة البدن نتاعي يعدل وحدة درجة الحرارة هذا كليك يخليني بعيد على الأقل نقص من كثرة المرضات اللي باش يصير لي في الشتاء باهي دكتورة بقت نقطة وحيدة نختم بها هو لبس الكمامات مع دخول فترة الشتاء برشا منا نلبسوه وقت اللي هو برافو عليك بصراحة عبير محضرة بالقدي وخاصة الكمامات نرجع الكشكول عرف الكمامات اي ولكن الكمامات الكشكول ممكن ناس تلبس وناس لا اما الكمامات تو الناس الكل ولينا نلبسوها خاصة مع وجود برشا ناس نلبسوها نبعدوا شوي بدينا نمشوا في الطريق وحدنا تك نهبطوها لوطة أنا اللي لاحظتها يا عبير من لبس الكمامات أن فما مشاكل جديدة مش فاهمينها برشا عباد مش فاهمينها بأنت تلبس الكمامة وما تنحاش وخاصة لبسها على قاعدة يعني ما عندك حتى منفذ متاعه هواء لا من فوق ولا من لوطة في الكمام إذا أنت الهواء متاع اللي تتنفس فيه رطب ودافي فرضا اني نمشي في الشارع وهبطت الكمامة باش نرجعوا للحكاية نتاع الشوك ترميك. أي ديريكت معناه لو وانت قاعد تتكلم وانا قاعد تتنفس عادي ما عملت شكل أبني اللي حكينا عليها قصان التنفس في لحظة لك انت باش تتنفس هواء بارد وقت تعرض روحك باش تعاود تفيق على روحك تعاود بردس قاعد ديريكت ترجع الكمامة شوية آخر فدي تتنحى. ننصح اللي يخرج البرة وهذا بطريقة غير مباشرة نفعنا في الكورونا يعني نلبس الكمامة ونواضبوا عليه لين نرجع للدار وتكون يعني درجة البرودة متاعها معقولة في الدار الدنيا ذات شوية نحي الكمامة متاعها يعني لازمنا خاصة النقطة هذه يعني لاحظتها اللي عندهم السينوزيت كلهم تحيرت لهم السينوزيت متاعها خاطر السينوزيت تأثر ياسر الهواء البارد ولا مش بارد في الجيوب الأنفي يعني إذا كان أنت مرة نحيت مرة لبست يعني مرة هبطت مرة طلعت هذاك الكل يأثر على خشمك ويأثر على حلقك الناس اللي عندها مشاكل الجراجم يجي يقول لك الجراجم كل مرة ومش الجراجم اللي توجع راو معناه التهاب متاع الجراجم هذاك ناتج مرة هواء بارد داخلهم مرة هو سخون دونك احنا نلبسوها على قاعدة ديجا احنا كيما نخلو حتى منفذ دونك نقصنا الريسك نتعدو بالكورونا والنقطة الثانية ان احنا دفينا رواحنا في شتي وعمال يجينا شتي والنقطة الثالثة اني ما عملتش هكذا الفارياسيو متاع الحرارة على الانف متاعي وجيوب الانفية فمع بعد كيف ديركت يهبطها يحس ديركت براسة وجع مع تأثير الهواء البارد على الجيوب الانفية ومعناه تأثير على الرأس. حب نشكر كيسر دكتورة دكتورة حنان القصري على وجودك معنا مجموعة كبيرة من المعلومات حقيقة واللي أهم من هذه كلها مجموعة النصائح اللي عطيتيها لنا اليوم خلينا نلتزموا بها وصغيراتنا والناس الكبار موجودة معنا في الدار راه مهم جدا نكونوا مسؤولين على رواحنا وعليهم خاطرهم مسؤولين منا ديجا شكرا ليك وإذا عندك كلمة جوز باش نقول كلمة صحيح يا عبير ما نقولوش هيك هذا كله صعيب وهني تعودت وقتاش تنبدلها شخص كبير وقتاش تنبدلها فقط تحط هدف واحد عادة واحدة اقتنعت انها صحيحة وابدأ بها بشوي بشوي وتعلم عليها المرة مش باش تقدها من اول مرة الناس كل ما تقدش هكاك اما بالاصرار بالتدريج بالتدريب علموا اللي عرفناه صحيح منتا ونعلموه لصغارنا واللي عرفناه غلط فينا نبدو نصلحه بشوي بشوي نوصلوا باذن الله ان شاء الله. شكرا لك مرة اخرى دكتورة حنان القصري على وجودك معنا. مستمعينا ما زلنا معاكم فاصل ورجعين. ليلي الإذاعة الأكثر قربا في تونس. رجعنا لكم مستمعينا، مواصلين معكم هذه الأربعة وعشرة دقائق. مرحبا بكل من التحق بنا توا كل الناس اللي تتبع فينا منذ بداية الحلقة وحتى للستة إن شاء الله. نحكي توا في المواضيع القانونية، من حقي نفهم مع الأستاذ سالم اللي يكون معنا ديما نهار الأربعاء ونهار الخميس، زادة نحكي في المصطلحات القانونية والمواضيع القانونية. إذا عندكم أي استفسار، إذا عندكم موضوع معين تحبوا تفهموه من الناحية القانونية، أكيد تتصلوا بينا على 75 493 859، وأكيد يكون الأستاذ حاضر معنا حتى يفسرهن ونقدم لكم المعلومات الكافية والشافية. دونك مواصلين معكم، وخليني نقول لكم انه بعد شويه باش نعملوا طلع على مستجدات الوضع الوبائي بجهه والتقسيم الجغرافي للاصابات، اذا فما جديد اكيد ناخذوها. ونرجع لموضوعنا القانوني في فقره من حقي نفهم مع الاستاذ نجاح سالم. مرحبا بك استاذ مره اخرى. مرحبا مدام عبيره، اهلا وسهلا. مرحبا بكم جميعا مستمعي اذاعتكم الكريمه. اهلا وسهلا استاذ. دونك اليوم نحكوا على الهيئات الدستوريه، ورجاء أنا أستاذي إذا تنقص شوية من السيت بحذاك مش أسمعك بالباهي. واضح هيك الصوت؟ أي هيك ممتاز. طيب كما قلنا أستاذ باش نحكو على الهيئات الدستورية، وفي البداية خلينا نفهم مش معناها هيئة دستورية. تحقيق الأمر، الهيئة الدستورية هي تلك الهيئة التي يتم عليها أو التنصيص عليها ضمن الدستور، معناتها هي هيكل مؤسسة. المؤسسة هذه عادة ما تكون تابعة الدولة لكنها غير خاضعة لها، تابعة السلطة لكنها غير خاضعة لها، منصوص عليها في الدستور. ايش معناتها؟ معناتها بنية فيها ناس، الناس هذوم عندهم اختصاص معين في مجال معين، يكللهم الدستور هالاختصاص هذايا في المجال هذاك، لكنهم في الآن نفسه مع الأسف ما همش خاضعين للناس اللي مثلا اللي أحفتهم. بمعنى أدق وأوضح أن الهيئات هذه ما عندها حتى حد سلطان عليها وإلا سلطة عليها عدا القضاء. هذه الهيئات الدستورية وتسمى عادة مدام عبير يسموها الهيئات التعديلية، يسموها باللغة الفرنسوية يقولوا لها ليز اوتوريتي ادمنستاتيف انديبندانت. هذه بالفرنسية. ايش قولك استاذ اذا تعطينا مثال؟ ايش قولك استاذ اذا تعطينا مثال على الهيئات الدستورية وتشرح لنا أكثر حتى المستمعين يكونوا معانا في الموضوع وفاهمين؟ أنا مانيش باش نعطي مثال وإنما باش نقول هاي كلها فأسرد هذه الهيئات اللي موجودة في الدستور اللي موجودة في الدستور مرة أخرى اللي في الباب السادس من دستور 27 جانب 2014. عندنا ليزي اللي هي الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وعندنا هيئة الاتصال السمعي البصري نقول لها هايكا، وعندنا هيئة حقوق الإنسان، وعندنا الهيئة الرابعة اللي هي هيئة الحقوق أو حقوق والتنمية المستدامة وحقوق الأجيال القادمة، والهيئة الخامسة والأخيرة هي هيئة الحاكم ومكافحة الفساد اللي تو عندنا الهيئة العليا وإلا هيئة مكافحة الفساد اللي نسموها. مع الأسف فمزود على الأقل مازالوا ما همش بها أنستوري أي اللي هما هيئة حقوق الإنسان والحاكم ومكافحة الفساد. لكن في الآن نفس عندنا معناتها حاجات موازية ولا مشابهة لها تنشط في ذلك المجال. في كل الحالات لا يمكن أن نتحدث عن هيئة دستورية إن لم يتم انتخاب أعضائها، وهذا يدخل للمرحلة الثانية اللي هي كيفية إنشاء هذه الهيئات. نمشي لليزي بكل بساطة. ليزية اللي نسمع بالي تعمل في الانتخابات منذ 2011 نجم تقول، معناتها ومن بعدها جات ليزي اللي هي توا انستوري وموجودة في تونس اللي نظمت انتخابات 2014 وانتخابات 2018 و2019 والعديد من الانتخابات الأخرى أنترات الانتخابات بتاع المجلس الأعلى للقضاء. ليزي هذه عندها مجلس هيئة، ليزي تشرف على حاجة اسمها انتخابات. ننطلق من التسمية بتاع ليزي وهذا يمكن أن يعم و يمكن إسقاطه على بقية الهيئات. الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، أؤكد مدام عبير لك ولجميع المستمعين أن راه الهيئات الدستورية السابقة الذكر الخامس راهي هي في كل الحالات هي عليا ومستقل. لذلك السبب لما أردت قلت في البداية أنها لا تخضع لأي سلطان أو سلطة ولا سلطان عليها إلا القضي القضاء، لأنها عليا ومستقلة. لكن التخصص نتاعها واحدة مستخصصة في الانتخابات الهيكة مختصة مثلا هكا ينجم توا واحد يمشي يبعث لها ميل يقول لها راه ناجح سالم في إذاعة نفزا واف ام قال كلمة ترشنو ترشنو هكا تراقب فيكم أنتم. هيئة حقوق الإنسان مازالت مع الأسف لأنها ستعنى بمسألة حقوق الإنسان، وإذا كانت عبارة القانون مطلقة جرت على إطلاقها أي حقوق الإنسان بجميع معناتها مشاربها، فما الهيئة الأخرى الهيئة متاع التنمية المستدامة حقوق الأجيال القادمة اللي ربما ستعنى أنتراتر بما معناتها علاوة على ربما الحقوق متاع الاقتصادية والاجتماعية ستعنى أيضا بتلك الثروات الطبيعية اللي في تونس اللي مثيرة للجدل وربما رجع الجدل بخصوصها مؤخرا. فما هيئة الحوكمة ومكافحة الفساد اللي أنا نعرفه، فما هيئة مكافحة الفساد اللي كان العميد شوقة طبيب رئيسها لكن تمت إقالته من طرف رئيس الحكومة السابق اللي هو السيدة الفخفاخ. في كل الحالات الهيئات المستقلة المنصوص عليها في الدستور تعتبر هيئات دستورية بمجرد التنصيص عليها أو فقط لأنها تم التنصيص عليها في الدستور. هذا من ناحية. من ناحية ثانية هذه الهيئات عادة ما يكون عندها ما يسمى بالسلطة المضادة للسلطة التقليدية. إيش معناتها سلطة مضادة للسلطة التقليدية؟ عادة أنت عهد بن علي وبركيفة ما شفتش كل اللي يحكم هو بركيفة ولا بن علي ومعه ناس أخرين به نقولوا ما يسالش على ذر الرماد في العيون، فما ناس أخرين تحكم ساعة على ساعة يعطي السلطة للولايات يعطي السلطة للوزراء يعطي السلطة للسياسيين أو لأصحاب المناصب اللي معاه. قبل ما كانتش عندنا هيئات مستقلة وإلا تعديلية منصوص عليها في الدستور، وإنما كانت عندنا هيئات تعديلية اللي تعتبر كزيمة ومستقلة رغم تدخل السلطة السياسية فيها، من بينها هيئة السوق المالي معناتها في المجال المالي، وهذا يرى مدام عبير مش اعتباطي في تونس ومش بإرادة تونس وإنما نظرا لتمشي دولي كامل فيه منذ 1995 نظرا لاتفاقيات الشراكة مع الاتحاد الأوروبي إلى آخره. لابد لنا إن أرادت تونس الانخراط فيما يسمى بالاقتصاد الدولي الجديد إلى خلاخ إلى خلاخ لابد لها من إرساء مجموعة من الهياكل التي تضمن واحد دعه يعمل دعه يمر حرية المبادرة، اثنين التعديل متاع السوق لا يمكن أن يكون بتدخل من الدولة بقدر ما يمكن أو يجب أن يكون بتدخل من هيئة تعديلية مستقلة، لكن تبقى هيئة السوق المالية غير دستورية لأنه بكل بساطة لم يتم التنصيص عليها صلب الدستور. سلطة مضادة إذا للسلطة التقليدية لأنها السلطة التقليدية ما عندها متعامل لها تو. بكل بساطة نشوفوا ليزي رغم أنا نعتبره شخصية نوع من التلكؤ والتردد في إصدار القرارات فيما يتعلق بالتجاوزات الخطيرة اللي سمعنا بها مؤخرا في التقرير الصادر عن محكمة المحاسبات بمناسبة انتخابات التشريعية والرئاسية السابقة لأوانا. نعم أم لا؟ أي ليزي كانت عندها السلطة التقريرية أي أنها تصدر قرارات في أنها تسحب مقاعد ثم مترشحين تكاسيهم تخليهم على بر، لكن هذايا موقعش وقع ربما لمجموعة من الخرفان ولم يقع لي الأسودي أو ربما نتفاعل معك السمين. هني خليني نتفاعل معك أستاذ نسألك هل يعتبر هذايا تجاوز أم لا؟ تجاوز انا نعتبره تجاوز من طرف المترشحين اللي اثرت فيهم مش من طرف المترشحين يعني تجاوز التجاوز من المترشحين هو كان خرج في تقرير، لكن السؤال هل انه تعتبر ليزي مسؤوله عن تجاوز او هي قامت بتجاوز في غياب القرار من عندها والا لا؟ تلكأت لم تتجاوز تلكأت خافت ربما دخلت في حسابات متاع انتخابات مجلس هيئة وقالت قلت لك ريزي مثلا فيها مجلس هيئة وما تعرف فما ثلاثة أعضاء من مجلس هيئة وهم ديجا بارتون بطبيعتهم باللغة الفرنسوية معناتها خارجين، فما ناس أخرى تبقى تكمبس لها كان أنا باش نخرج وكذا ممكن كذا وممكن أنا بعد الهيئة نبدأ نخمم بعد ما نكون رئيس هيئة ولا عضو في هيئة الانتخابات ممكن نبدأ نخمم باش وزير وإلى آخره. هذا ربما قراءة تكون خاطئة هذه القراءة، لكن تبقى اللي أنا متأكد منه لكونه هنالك تلكؤ وانا سمعت بافون في حد ذاته رئيس الهيئه العليا المستقله للانتخابات صباحا اليوم صباحا في احدى الاذاعات يتكلم ويتحدث اللي كانوا في بالنا بهذه الاخلالات. ورسلنا وزارة الخارجية وقالت وزارة الخارجية سرانا باش نتبعوا الموضوع إلى آخره. لكن هذا ما يمنعش لكونه ليزي بمنطق وبصورة طبلية أي مش بعدية كما يتمثل الأمر بالنسبة لمحكمة المحاسبات تتحمل جزءا من المسؤولية. وعلى فكرة مدام عبير راهو بخصوص ليزي وأنهي بخصوص ليزي ربما أعطنا الحظ الكبير لأن هي تهم الشأن العام بصورة مباشرة أكثر من الهيئات الأخرى رغم أهميتها. راهو ليزي ثم العديد من المخالفات الأخرى اتخذت فيها قرارات صائبة لكن زاد العديد من المخالفات اللي ما اتخذتش فيها أي قرار. نرجع مثلا لهيئة الاتصال السمع البصري وما أدراك ما هيئة الاتصال السمع البصري. قبل ما نمشي أستاذ خلينا نستوقفك هنا في نقطة مهمة زادة أنه زادة ليزي أو الهيئات الكلها فيها انتخاب للأعضاء والمكتب التنفيذي. من المهم اليوم أن المستمع يعرف كيفاش يتم هالانتخاب هذا، كيفاش يتم تسمية الأعضاء والمكتب التنفيذي. هي عادة الأعضاء نتاع الهيئات الدستورية المستقلة يتم انتخابهم من طرف مجلس نواب الشعب. وهنالك بعض الهيئات هذه اللي ربما يتم تزكية الأعضاء نتاعها، لكن في كل الحالات هي فيها 9 أعضاء معظمها تشتبه وكلاش عندهم قانون أيضا يشملهم الكل اللي هي يحاولوا باش يعملوا كوميتي مع بعضهم أي ينضموا وينسخوا الأمور مع بعضهم. لكن عندهم 9 مثلا يتم انتخابهم من طرف مجلس نواب الشعب وفي الآن نفسه يتم تجديد مجلس كل واحدة منهم بعد مدة معينة بنصاب 3 كل مرة. عادة في بعض الحالات مثلا منصب الرئيس. في كل الحالات ما يجب أن ننوه إليه لكون مسألة التداول على هذه الهيئات مسألة هامة وتم التنصيص عليها صلب الدستور وتم التنصيص عليها صلب كل قانون منظم للهيئات الدستورية هذه. لذلك السبب قلت لك بكري ذكرت أنه ربما مجلس الهيئة أنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يسعى إلى ربما طموح آخر وهدايا اللي خلينا في علاقة دائمة وربما في اتصال دائم بين الناس المترشحة وإلا اللي تسير الهيئات هذه ومجلس نواب الشعب، لأن المسألة تبقى في العديد من الحالات السياسية لأنه مجلس نواب الشعب هو اللي عينهم. نمشوا للهيئة الاتصال السمع البصري ونحاولوا نزربوا شوي يا أستاذ. نعم ونحاولوا نزربوا شوي ما فهم حتى مشكلة. هيئة الاتصال السمع البصري هي تركيبتها ناقصة توا إلى حد الآن ومؤخرا تم تطعيم تركيبتها بي بي بي في عمر الوسلاتي عمر الوسلاتي اللي ولا نائب الرئيس. لكن في كل الحالات تبقى الهيكة ناقصة وهي توا معيبة في تركيبتها ونتمنى أنه نتداركوا هالنقص هذايا سواء تعلق الأمر في هيئة الاتصال السمع البصري ولا هيئة حقوق الإنسان ولا هيئة الحقوق المستدامة إن شاء الله ترى النور وإلا الهيئة المتمثلة في الحكم ومكافحة الفساد اللي باش تشد بلاصة هيئة مكافحة الفساد اللي هي توا موجودة. واضح. حاب نشكر السيد على تدخلك وإذا عندك أي إضافة أكيد تفضل. فقط هي هيئات دستورية اليوم راهو ركزنا على الهيئات الدستورية وما ركزناش على هيئات التعديلية. عدد الهيئات التعديلية أكبر من الهيئات الدستورية وراهو الهيئات الدستورية هي من أصناف الهيئات التعديلية. أكيد أستاذ باش نطرقوا لها في المواضيع القادمة لأن تعرف الوقت متاعنا ضيق شوي دونك نحاولوا ناخذ منك كل المعلومات كل مرة في حلقة. فشكرا ليك على مداخلتك الأستاذ في القانون الأستاذ نجاح سالم.